نعمل مسجلاتكم تفسير قوله تعالى ولن دخله كان آمنا. ما نعم على العلماء يعني أمنهم من دخله كان آمنا يعني تأمنهم. هذا معنى أنه يقول أنا يصيب الشيء لا يفعل قد يبطل قد يصيب الشيء، لكن المقصود أن على ولاة الأمر لذات الحرام والسكان لذات الحرام أن يؤمنوا. ولما دخل قرامطة في عام 313 من الهجرة جاءوا لقد نهانا وقتلوا من قتلوا في الحرم الأمين مكة مكرمة من الطوار وغيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في تاريخ القرية إن بعض المراحل من القرامطة لما قتل بعض الناس هناك فأعلم ربكم الذي يقول من دخله كان آمنا أن يؤمنكم. فقال له أحد الحاضرين من المسلمين أمر الآية يؤمن عن الآية الله يقول دخله كان آمنا يعني فأمنون وهم معنى أنه لا يصيبه شيء، لكن على ولاة الأمور الحرم وعلى أهل الحرم أن يؤمنوا. وكان الجاهلية حتى في الجاهلية تؤمن من دخل الحرم من غسل أبيه وإخوانه حتى يخرج، لأنها عبادة من محل القتال ومحل عبادة ومحل طاعة لله عز وجل. فيجب تأمين من دخل على الحرم وعدم الإزاءة وعدم إدخال السوء عليه، وإذا كان لأحد يحقق عليه فيكون في محل الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.